السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس أجري أبحاثا عن دولة نيوزيلندا. هذه الدولة مستعمرة بريطانية، معظم أهلها من السكان البريطانيين بلوند الذين جاءوا إلى هذه البلاد، وقسم من أهلها وهؤلاء أقل، يعني أقل من بلوند، ولكنهم عددهم كبير من السكان الأصليين الذين يسمون بالماوريين. وهناك ممارسات عنصرية ضدهم، حتى أن الأمم المتحدة أصدرت عدة توصيات لدولة نيوزيلندا، ولكن الحال يبقى أحسن من الحال في جنوب أفريقيا. طيب، والسكان الأصليين هؤلاء، السكان الأصليون الماوريون، يعني يشبهون الزنوج في أمريكا، بينهم ترابط أسري، يقبلون على الكنائس بقوة، يعني يبقون حتى في من ناحية التعامل مع التشويه الذي يتعرضون له في الإعلام أحسن من بلوند، لكن إذا الإنسان يعني تواضع معهم شأنهم شأن الزنوج. هذه الدولة نيوزيلندا إلى العام 2003 كانت الدعارة فيها ممنوعة، ثم بعد ذلك أبيحت الدعارة بقيود وضوابط. فقرأت إعلان، تقريبا هو إعلان سياحي، عن موضوع الدعارة باللغة الإنجليزية في نيوزيلندا. الكاتب يشيد بخطوة تشريع الدعارة، ويقول أننا نحن عندنا آمن دعارة في العالم وأحسن دعارة في العالم، وأن الدعارة كانت موجودة من قبل تحت في ظل، يعني تحت مسميات أخرى، مساج وكذا، وهي دعارة. ولكن ما الفائدة لما قننا الدعارة؟ هنا موطن الشاهد. يعني الفائدة أنه سيكون هناك حقوق للعاملين في سلك الدعارة، وستستطيع الشرطة أن تحميهم، ونضع عليهم حراسة، ويستطيعون أن يذهبوا للقضاء، ويصير هناك جنس آمن، بحيث أنه يعني وفق المعايير الصحية والتأمينات الصحية وإلى آخره. إذن هو بماذا يفلسف الأمر؟ يقول هو أمر واقع واقع، لكن نضعه تحت ظل القانون أطيب لنا. طبعا هناك دول غربية تمنع الدعارة، مجموعة من ولايات أمريكا، السويد تمنعهم مطلقا، عدد من الدول تراها تجارة بالبشر، لكن ليس هناك إجماع على كون الدعارة تجارة بالبشر، بل المنظمات العالمية الحقوقية عامتها لا تعتبر هذه الصورة موجودة في نيوزيلندا أو موجودة في ألمانيا لتحت مظلة القانون تجارة بالبشر، لا تعتبرها كذلك. لماذا؟ لأن فيها تأمين صحي، فيها حقوق قضائية للأطراف المتعاملين داخل سلك الدعارة. طيب، آمنا بالله، لا إله إلا الله. الآن أولئك الذين يعترضون على الرق في الإسلام، ألا ينظرون ما الذي يحصل اليوم؟ علما أن نيوزيلندا أصدرت الخارجية الأمريكية عنها تقريرا يقول عنها أنها وجهة للاتجار بالبشر، لأنه يأتيها الكثير من المهاجرين من بلدان عدة ويتم استغلالهم، يوعدون وعود كاذبة ثم يؤتى بهم. والاتجار بالبشر في تعريفات المنظمات الحقوقية، وهذا ما يعرفه كثيرون، يعني لا يتحدث عن مجرد أنك عن شيء يشبه الدعارة أو كذا، لا لا لا لا، الاتجار بالبشر عند المنظمات الحقوقية أنك تجلس تعمل تعمل تعمل فقط بلقمتك، تعمل بخارج سياق القانون، ليس لك حقوق قضائية، لا تستطيع أن ترفع دعوة على إنسان، لا يوجد هناك عقد بينك وبين الطرف الذي أنت تتعامل معه، لا تتعامل تحت مظلة شو اسمه، الأجرة ممكن تؤكل عليك، إلى آخر ذلك. هذا معنى الاتجار بالبشر الذي تدينه المنظمات الحقوقية. لا، التجارة بالبشر كما نفهم نحن مطلقا، لا أبدا، طبعا هم أنفسهم المنظمات الرأسمالية يتضررون من عمل تخارج مظلة القانون، لأن ما راح يأخذون من وراءه ضرائب. طيب يقول لي شخص، طيب أنت ذكرت الرق، إيش علاقة الرق القديم بهذا الموضوع؟